أقامت اللجنة التحضيرية الدولية واللجنة التحضيرية الكورية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 مأدبة يوم 15 من هذا الشهر في قصر الشعب للثقافة في بيونغيانغ، تكريما للمشاركين في المهرجان الدولي الخامس للثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو. تويت إليها وفود مختلف البلدان والأقاليم والمنظمات الديمقراطية الدولية وممثلوها والشخصيات من مختلف الأوساط التي تشارك في المهرجان المذكور. شارك فيها كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والرؤساء الفخريون والرؤساء المشتركون للجنة التحضيرية الدولية ورئيسة اللجنة التحضيرية الكورية للمؤتمر المذكور والنواب رئيستها والمعنيون.